الصفحة الخامسة بعد 104. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وإضافة الوعد إلى الله تلويح بأنه وعد محقق الإيفاء، لأن وعد الصادق القادر الغني لا موجب لإخلافه. تفسير ابن عاشور. السؤال: ما فائدة إضافة الوعد إلى الله تعالى؟ الوقفة الثانية. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ومن العجب أن هذا القسم من الناس قد بلغت بكثير منهم الفطنة والذكاء في ظاهر الدنيا إلى أمر يحير العقول ويدهش الألباب، وأظهروا من العجائب الذرية والكهربائية والمراكب البرية والبحرية والهوائية ما فاقوا به وبرزوا، وهم مع ذلك أبلد الناس في أمر دينهم وأشدهم غفلة عن آخرتهم وأقلهم معرفة بالعواقب. قد رآهم أهل البصائر النافذة في جهلهم يتخبطون، وفي ضلالهم يعمهون، وفي باطلهم يترددون، فعرفوا أن الأمر لله والحكم له في عباده، وإن هو إلا توفيقه وخذلانه، فخافوا ربهم وسألوه أن يتم لهم ما وهبهم من نور العقول والإيمان حتى يصلوا إليه ويحلوا بساحته. تفسير السعدي. السؤال: كيف نوازن بين علم الدنيا وعلم الآخرة؟ الوقفة الثالثة. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. قال الحسن: إن أحدهم لا ينقر الدرهم بطرف ظفره فيذكر وزنه ولا يخطئ، وهو لا يحسن يصلي، انتهى. وأمثال هذا لهم كثير، وهو وإن كان عند أهل الدنيا عظيما فهو عند الله حقير، فلذلك حقره، لأنهم ما زادوا فيه على أن ساووا البهائم في إدراكها ما ينفعها، فتستجلبه بضروب من الحيل وما يضرها فتدفعه بأنواع من الخداع. تفسير البقاعي. السؤال: ما العلم النافع في الآخرة؟ الوقفة الرابعة. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يعني أمر معايشهم، كيف يكتسبون ويتجرون، ومتى يغرسون ويزرعون ويحصدون، وكيف يبنون ويعيشون، وهم عن الآخرة هم غافلون، ساهون عنها جاهلون، لا يتفكرون فيها ولا يعملون لها. تفسير البغوي. السؤال: متى يذم أهل العلوم الدنيوية؟ الوقفة الخامسة. فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يظلمون أي يجددون الظلم لها بإيقاع الضر موقع جلب النفع، لأنهم لا يعتبرون بعقولهم التي ركبناها فيهم ليستضيئوا بها فيعلموا الحق من الباطل، ولا يقبلون من الهداة إذا كشفوا لهم ما عليها من الغطاء، ولا يرجعون عن الغي إذا اضطروهم بالآيات الباهرات، بل ينتقلون من الغفلة إلى العناد. تفسير البقاعي. السؤال: كيف يكون تعطيل العقل ظلما؟ الوقفة السادسة. ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. عبر عن ظلمهم أنفسهم بصيغة المضارع للدلالة على استمرار ظلمهم وتكرره، وأن الله أمهلهم فلم يقلعوا حتى أخذهم. تفسير ابن عاشور. السؤال: ما فائدة صيغة المضارع في حال التعبير عن ظلم المشركين أنفسهم؟ الوقفة السابعة: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. يحبرون، يتبين عليهم أثر النعيم. وقال يحيى بن أبي كثير: في روضة يحبرون، قال: السماع في الجنة. وقاله الأوزاعي، قال: إذا أخذ أهل الجنة في السماع لم تبق شجرة في الجنة إلا رددت الغناء بالتسبيح والتقديس. تفسير القرطبي. السؤال: من خلال الآية بين كيف يكون حال المؤمن في الجنة. معاني الكلمات: وأجل مسمى، وقت مقدر تنتهي إليه، وأثاروا، حرثوا وزرعوا. السوء، العقوبة المتناهية في السوء. يبلس، ييأس من النجاة من العذاب. يحبرون، يكرمون وينعمون. العمل بالآيات. العمل الأول: استمع إلى محاضرة في وصف الجنة والنار. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. العمل الثاني: اختر واحدة من جوارحك ثم تأمل كيف خلقها الله، واكتب 3 فوائد استفدتها من تأملك. أولم يتفكروا في أنفسهم. العمل الثالث: سل الله تعالى أن يرزقك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقك لحسن اتباعه. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. التوجيهات: التوجيه الأول: اربط ما تتعلمه من علوم دنيوية بعظمة الله وقدرته حتى تنتفع به. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. التوجيه الثاني: التفكر من أجل العبادات، ومن رزق التدبر فقد رزق يقظة القلب، لأنه يجعله دائم الصلة بالله. أولم يتفكر في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. التوجيه الثالث: تقرير عقيدة أن لا شفاعة لمشرك يوم القيامة. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين.